موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها واجبات الصلاة أربعة. وسبق أن واجبات الصلاة ثمانية وتكلمنا عن ستة، وأما السابع فهو التشهد الأول، يعني اللي بيسميه الناس التشهد الأوسط، على غير من قام إمامه سهوا فإنه لا يجب عليه، أي يعني متابعة الإمام لوجوب متابعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأول لم يعد إليه وجبره بسجود السهو. أما الواجب الثامن من واجبات الصلاة فهو الجلوس للتشهد الأول، يقوله هو جالس، لحديث ابن مسعود رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، إلى آخر يعني التشهد. ولحديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. فهذه هي واجبات الصلاة التي تبطل بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا وتجبر بسجود السهو. والحمد لله رب العالمين.